بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أختي في الله، يسر تسجيلات البردين الإسلامية أن تقدم لكم هذه المحاضرة المباركة مع معالي الشيخ طالب بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، شاكرين له استجابته للدعوة، وسائلين الله عز وجل أن ينفعنا بعلمه وأن يبارك في جهوده، إنه سميع مجيب. عنوان المحاضرة: فتن الشبهات والشهوات. أدعو فضيلة الشيخ للبدء بالمحاضرة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، إله العالمين والمتكفل بالخلق. وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، أنصح البرية وأصدقهم في القول والعمل وأقومهم بطاعة الله، جاهد بالله حق جهاده، ارتحل يوم ارتحل وقد تركنا على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأمرنا بلزوم الصراط المستقيم، وبين لنا مزالق الشهوات ومزالق الشبهات. والناس إنما يؤتون من أحد هذين الصنفين، إما من جانب فتنة الشهوات وهي فتنة وأي فتنة، إما من جانب فتنة الشبهات ولها تأثير على القلب واهتزازه واعوجاج مسلكه وتجشمه استعاب المرضية. ومن أراد النجاة والأمن والأمان فليقتدي صادقا بسيد المهاجرين والأنصار صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم بيّن البيان التام، ما ترك أمرا يقربنا من رحمة ربنا ويبعدنا عن مساخطه ويعلي قدرنا في الدنيا والآخرة إلا وبينه لنا. وما من أمر يدلي من غضب الله ويوقع في مساخطه ويضع أمرنا في دنيانا وأخرانا إلا بينه وحذرنا منه، فهو الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه، ووضع للناس رسوما وقواعدا. يبين في الحديث الصحيح أمر الحلال والحرام، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين، إن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى أن يدع المرء ما شك فيه، وأن يبتعد عما استراب به. ومن رحمة ربنا جل وعلا أنه يسر لنا معرفة ما نحن مضطرون إليه، فالحلال الذي لا تقوم الحياة إلا به واضح بين، والحرام الخطر واضح بين، والعقلاء من الناس يدعون ما يشكون فيه ويتركون ما تلجلج رأيهم بشأنه خشية الانزلاق والوقوع في المحرم. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إذا لم يجد الراعي ماشيته ويصدها عن الوقوف والوقوع بما هي ممنوعة منه تفلتت عليه ووقعت فيما لا ينبغي الوقوع فيه، وربما كان الموقع شركا لا تستطيع التخلص منه، لا سيما الشبه التي تلتبس على المرء. فإن المعاصي في الشبهات ذات خطر عظيم، لأن الإنسان يقع فيها وهو قد يظن أنه على هدى ويستمر على التقلب في مستنقعاتها وهو يتصور أنه في مأمن وأمان. الإنسان محتاج بأن يستضيء بنور الهدى ويستبصر بمصابيح الهداية وهي ميسرة بحمد الله. ما على المرء إلا إذا كان متعلما إلا أن يطلع ويطالع ما تركه رسول هدى، وإن كان غير متعلم أن يسأل أهل الذكر كما وجه الله وأمر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا تردد في أمر ما هل يسوغ الدخول فيه أو لا، وهل يجوز الدنو منه أو لا، وجد أن فيما أحل الله وتبين أمره غنية عما اشتبه عليه أمره. وقد قال الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما شككت فيه وتردد خاطرك بإباحته من عدمها فاترك، فإن ربك ما جعل عليك حرجا. كل ما نحن محتاجون إليه حاجة ملحة أو في ضرورة فهو واضح جلي، فلا يهلك على الله إلا هالك. فإن أكثر من ظل من الناس إنما ظلوا من طريق الشبهات، التبست عليهم أمورهم وفرحوا بما عندهم من العلم واستسلموا لآرائهم فانزلقوا زلت أقدامهم. وما زلة الأقدام إذا كانت في أمر شبه عميت البصائر أو غطيت بركام من الشكوك والآثام. الإنسان قد يعصي معصية الشهوة وينتشل نفسه منها أو ينتشل منها، والخطر إنما هو الوقوع في مستنقع الشبهة، لأن من تزل قدمه في الشبهات يعيش إما في ظلام دامس وإما في قتام لا يستبين منه الطريق الواضحة والمسلك الرشيد. ولهذا ينبغي لكل إنسان أن يكون شديد الحذر، لا سيما إذا كثرت الاختلاطات وتعددت الدعايات والدعوات وانتشرت الآراء والأفكار وأعجم كل شخص أو طائفة بما عندهم من الآراء، فيحتاج الإنسان بمراجعة نفسه والرجوع إلى السنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والتأني والتريث في حياته وعمله، وهو لا حرج عليه في ذلك، لأن في الواضح من الأمر ما يغنيه عن التلجلج، فإذا تبين له الأمر وانجلى وجد نفسه مرتاحة لما هو مقبل عليه، وإن طال أمر الالتماس عض على طريق الحق وتجنب هذا وذاك ولزم ما عليه جماعة الأمة وما توارثه الأجيال في العقيدة والسلوك والتحليل والتحريم. أمر الشبه أمر خطير، الإنسان يعصي ارتكاب ذنب من الذنوب، وكثيرا ما يرجع المرء إلى نفسه فيتوب لأنه يعلم أنه قد أخطأ ويعلم أن ربه يغفر الذنوب جميعا وأنه يفرح بتوبة العبد إذا تاب. وإنما الطامة والبلية في مرض الشبهات، لأن مرض الشبهات تزيغ به القلوب. ربما زاغ المرء في مسلكه وحياته زيغ شبهة فيزيغ الله قلبه، والقلب إذا زاغ ضاعت الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم لما ذكر الحمى والرتوع فيه وأحمية الملوك وحمى ملك الملوك جل وعلا، ذكر أن الجهاز القويم للموفقين القلب، فقال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وهذا القلب محتاج للإصلاح، ومن إصلاحه تجنب فتنة الشهوات، لأن تجنب فتنة الشهوات من أعظم أنواع العلاج للقلب. وهذا القلب هو الجهاز الموجه، لأنه يوجه الأعضاء، كل الأعضاء بتدبير هذا الجهاز الذي أودعه الله جل وعلا العباد. ولهذا يقول الله لهم قلوب إلى آخر الآية. الناس لما يكون سيرهم بجملتهم على منهج الحق والهدى ولا تتخللهم أفراد ولا جماعات، يكونون في غالب أمرهم يعيشون عيشة من لا يخشى التعثر المهلك، لكن عندما تضطرب الأفهام وتتزاحم الآراء والأفكار ويقصد الناس بسيل من الشبه في الاعتقاد والسلوك والمعاملات، يكون المسلم في حاجة ماسة إلى التأني في مسيرة ومراجعة الأمر والرجوع إلى من لا يخيب من رجع إليه والتذلل بين يديه جل وعلا. أليس يقول جل وعلا في الحديث الصحيح القدسي المخرج في مسلم وغيره من حديث أبي ذر: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الإنسان محتاج إلى ربه، أعقل الناس أشد حاجة ممن دونه، أعقل الناس وأقواهم في التدبير والحركة وأنجحهم في التقلب في الحياة هو أشدهم حاجة إلى ربه جل وعلا، والناس كلهم محتاجون إليه وكلهم فقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والشأن في المفتقر الطالب لما عند الغني الحميد أن يستحي من خالقه، أن يقع في فتنة شبهة أو فتنة شهوة. وهل أهلك الناس في القديم والحديث إلا فتنوا الشبهات والشهوات؟ وكثيرا ما تقع فتن الشبهات للعارفين المتعلمين، فإن الشيطان أكثر حرصا عليهم وأشد تعاهدا لهم لإضلالهم، فهم أولى بأن يحذروا الوقوع في شبكة، لأنه يرفض على الناس بخيله ورجله يسعى جاهدا ويتعامل مع كل فئة وفرد بما يراه المناسب لحاله، يغري المتعبد بالتنطع والغلو، ويغري المستهتر بالفروع في مستنقع الرذائل، ويغري المتلجلج المتردد في أفكاره بتوليد الخواطر الفاسدة والآراء المربكة، والمعصوم من عصم الله، والموفق من التجأ إلى الله جل وعلا. ولهذا كل إنسان عليه أن يحذر هذا العدو الذي لا يفتح، فإنه يبث جنودا من إنس وجن، من شياطين الجن والإنس يغرون الناس. من كانت عنده أفكار وهواجس سلطها عليه حتى يقع في حيرة من أمره، أو حتى يحمله على ركوب طريق يتقاذف به حتى يرميه في مهلكة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد رسم خطا في الأرض مستقيما معتدل، ورسم عن يمينه وشماله خطوطا أخر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا صراط الله وهذه السبل، وقرأ قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأخبر أن على كل سبيل شيطان يدعو. فهذه السبل متعددة، منها سبل الشهوات ومنها سبل الشبهات، ولكل سبيل عشاق وراكبون، والموفق هو المستبصر الذي يقدر لقدمه موقعها وينظر أين يضعها ويتأمل أين يفضي به ذلك، يفضي به ذلك الطريق. فإن كان يفضي به إلى أمن وأمان ومأمن من العواقب استار فيه، وإن تكن الأخرى حذره وتجنبه، وهذا لا يكون إلا لمن وفقه الله جل وعلا فأنار بصيرته وهداه الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعم الله عليهم، غير الصراط الضالي اليهود المغضوب عليهم، وغير صراط الضالين. فالعبد محتاج دائما لأن يسأل ربه أن يحفظه ويقيه تجشم السبل الملتوية والمسالك الوعرة، ولا يكون ذلك إلا بعون من الله، لأن العباد كلهم ضلال إلا من هداه الله، كما قال عليه قال جل وعلا في هذا الحديث القدسي الصحيح: كلكم ضال إلا من هديته. ومن رحمة الله أنه شرع لنا أن نسأله الهداية وفرض ذلك علينا في كل يوم، فنحن في كل صلاة نسأل ربنا أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم جل وعلا بأن هداهم للطريق الآمن، للصراط السوي، وإلا فإن أكثر الناس على ضلال، كما قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يأتي الشيطان لابن آدم في الشبهة فيقول له: انظر ما وراءها، كن حر الرأي، جريء الجنان، لا تتهيب. فإذا قاده إلى درك من الدركات لم يقنع به حتى يجره إلى أخرى رغبة في أن يبعده عن رحمة الله، ويحول بينه وبين اليقظة والانتباه، ثم يغريه بالنظر في ما كتبه العقلاء. وكما قال الأول: نهاية إقدام العقول عقاب. فالإنسان لا بد له أن يعتني بالرجوع إلى الله، وأن يتجنب ما اشتبه عليه من الأمور، وأخطر المشتبهات مشتبهات العقائد، لأن مشتبه العقيدة ربما يسلخ المرء من الدين، نسأل الله العافية والسلامة. وإن كان الناس في الغالب في مثل هذه البلاد ولله الحمد في مأمن في اعتقادهم، لكن الشيطان لا يفتر ولا ييأس، وربما خلط على المرء الشهوة والشبهة، حتى تتضافر أثر الشهوات والشبهات، ليقع المرء في هوة لا يستطيع الخروج منها. والوقاية خير من العلاج في هذه الأمور، فإن الإنسان إذا زل في الشهوة ربما جره أصدقاء السوء وحذروه، لأنه إن تركهم أخطروا عنه حتى يتمادى به الأمر وتنآ به الجادة الخطرة عن الأمر والأمان. فالحذر الحذر هو العمل الناجح، ولا سيما في الأحوال المبكرة من السن، فإن الإنسان في مقتبل العمر ليست له التجارب الكثيرة، ولم تصدمه الحياة بصدماتها، وقرناء الشر منتشرون في الحياة، إما أن يورد المرأة الموارد القاتلة، وإما أن يشككوه في شخصيته كما يقولون حتى ينقاد. فالإنسان محتاج في هذه الحياة إلى الجد والاجتهاد في العمل من جانب، وفي العلم والتعلم من جانب آخر، وفي تجنب المواقف الخطيرة ومصاحبة الأشرار، فإن لأصحاب الأشرار شؤما، كما أن للبلدان المشؤومة شؤما. ولذلك في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، فسأل من لم يدله على طريق التوبة فقال لا توبة لك، فقتله. ثم سأل آخر فأرشده إلى الذهاب عن البلد التي هو فيها لأنها أرض سوء. فالإنسان محتاج لأن يتجنب الصحبة الموبوئين بأمراض الشهوات والشبهات، وأن يتجنب الإقامة في الأرض الموبوءة بوباء الشبهات والشهوات، ليسلم عليه دينه ولتسلم عليه مروءته، وليبقى عرضه مصونا ودينه محفوظا. وهذا إنما يكون بالحزم وكثرة المراقبة للنفس وحملها على ما تكره إذا كان فيه مأمنها، وصدها عما تحب إذا كان ما تحب من أسباب رداها. فإن العاقل هو الذي يحزم نفسه ويجبرها على ما فيه مصلحتها، وإلا فإن النفس كما قال الله أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وإنما يرحم الله جل وعلا من يتعرض لأسباب رحمته، ولا شيء أنفع للمرء من كثرة العبادة والتقرب إلى ربه جل وعلا بالقرب التي يحبها الله، فإن ذلك من أسباب صيانة القلب والبصر واللسان واليد وسائر الجوارح، كما جاء في الحديث الصحيح القدسي الذي يقول الله جل وعلا فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يعني يحفظ، لا يتلذذ بما حرم الله، لا يستمع إلى غيبة ونميمة، ولا إلى سباب وخصام سيء، ولا إلى لهو هابط وطرب رذيل وفحش، بل لا يتلذذ إلا بما فيه نفع في دينه ودنياه، وبصره الذي يبصر به يغض بصره إن عرض له محرم، ولا يتطلع إلى محرم. والبصر يا عباد الله من أعظم جوانب فتنة الشهوات، لا شك أن السمع يشارك القلب، يشارك البصر، كما قال ذاك والأذن تعشق قبل العين أحيانا، ولكن البصر في أمراض الشهوات خطر جدا، وصونه من الصعوبة بمكان، وإنما يسهل على من سهل الله له وسبب النجاة، ويتيسر لمن طلب من ربه التيسير صادقا. فيقول بصره الذي يبصر به، فإذا حفظ الله للعبد بصره وحفظ له سمعه فقد حفظ من شرور كثيرة، وأمن من أخطار متعددة، شبهات وشهوات. يقول ويده التي يبطش بها، يتناول ويعطي، يمس ويقدر، تحفظ هذه اليد. لا السمع يحصل به التلذذ إلا فيما يأذن الله بالتلذذ به، ولا البصر ينطلق إلا لما أحل الله النظر إليه، ولا اليد تمتد إلا لما لا يكره الله امتدادها إليه. وهذا إنما يكون بالإكثار من نوافل الطاعات والمثابرة عليها، ولا سيما في الأوقات التي يتلذذ الناس بسمرهم أو بنومهم وراحتهم، فيقوم الموفق وهم قليل يدعو ربه ويلتجئ إليه ويعتذر من تقصيره ويسأله لطفه وتوفيقه، والله جل وعلا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، ويقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وسئل الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم كما في صحيح مسلم وغيره حديث عمرو بن عبسة، قال يا رسول الله أي الليل أسمع، أي الليل أقرب لأن تستجاب فيه الدعوات، فقال جوف الليل الآخر، أي النصف الأخير من الليل. الناس في الزمن الذي ليس بالبعيد قد يشق عليهم الاستيقاظ إذا كانوا أهل حرف ومهن آخر الليل، لكنهم في زمننا هذا أصبحوا لا ينامون إلا آخر الليل. فالكثير من الناس الكثير لا ينام إلا بعد منتصف الليل، فحري بهذا قبل أن ينام أن يتخذ جزءا من وقته يناجي فيه ربه، يسأله أن يعصمه من الفتن، فتن الشهوات وما أكثرها، شهوة البطن، شهوة الفرج، شهوة النظر، شهوة السمع، شهوة المس باليد، شهوة أخذ المال، والشهوات كثيرة لا تعد، يسأل ربها أن يحفظه من الوقوع فيها، يسأل ربه جل وعلا أن يحفظه من الوقوع في فتنة الشبهات. وهذه يسأل الله أن يرزقها البصيرة في الدين التي كلما التبست الأمور واستحكم الظلام فيها منحه الكريم الأكرم نورا يستضيء به ورأيا عليه ضياء الشريعة يميز به بين الحق والباطل والصواب والخطأ. وهذا إنما يتيسر ويحصل من اللطيف الخبير، فإن أعقل الناس وأكثرهم حركة وتأمل وأجودهم ذكرى لا حول له ولا قوة إلا بالخلاق العليم، فهو الذي لا حول ولا قوة لنا إلا به. فيأخذ وقتا وإن قصر يسأل الله جل وعلا أن يهديه، يسأله أن يرضيه بالقضاء، يسأله أن يصرف عنه كل سوء. والله جل وعلا في آخر الليل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول كما في الحديث الصحيح: هل من سائل فأعطيه السؤال، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. فالعبد محتاج إلى ربه جل وعلا، إن كان غنيا صحيح الجسد قوي الرأي والإرادة فهو في حاجة إلى الله، وإن كان غير ذلك فهو في حاجة إلى الله. فلا يستغني عن الله جل وعلا أحد، كل الناس محتاجون لله، والله هو الغني. وإنما يدعو الناس جل وعلا بأن يتقربوا إليه ليعطيهم لا ليتقوى بهم. ولذلك كما جاء في الحديث الصحيح الذي أوله: يا عبادي كلكم ضال، في نفس الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فاستعلوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيء، إلى آخر الحديث. كما أن الطائع والعاصي لا تؤثر طاعة الطائع على ملك الله ولا معصية العاصي على ملك الله، وإنما العاصي يتجنب طاعة الله فيتعرض لسخطه، والمطيع وفقه الله للطاعة ويثيبه جل وعلا، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. ففتن الشبه وفتن الشهوات من أخطر ما يتعرض له ابن آدم، والموفق من أعطاه الله البصيرة في دينه والإرادة الحازمة التي تحول بين المرء وبين تخطي حدود الله أو الاضطراب واتباع الشبه والأفكار والهواجس. فالإنسان محتاج لأن يكون في حياته كلها على بصيرة من أمره، لا فيما يتعلق بعبادته ولا في مؤاخاته للناس ولا في تعرضه للتيارات المتقابلة في هذا الزمن المتضاربة التي جعلت كثيرا من الناس في حيرة من أمرهم. ولو رجعوا إلى نور النبوة ولو عادوا إلى سيرة الصحابة ومواقفهم وإقدامهم وإحجامهم لوجدوا ما يسرهم. لا أسترسل في الكلام فأرى الأوراق كثيرة، وإنما أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا من عباده المتقين، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا بصيرة في الدين ورغبة فيما عنده وإعراضا عن كل ما يسخطه، وأن يمنحنا بمنه وكرمه التوفيق والتسديد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، هيئ لنا من هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك، موافقة سنة نبيك، نافعة لنا في دنيانا وأخرانا. وأصلح يا إلهنا ومولانا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وصد عنها عادية السوء، واصرف عنها أمراض الشهوات والشبهات، وأصلح شباب الأمة الإسلامية من بنين وبنات، وكهولها من رجال ونساء، وسدد الجميع، واحفظ على هذه البلاد مملكة أمنها، وثبتها على الحق، وأعلي شأن الحق والهدى في ربوعها وفي سائر بلاد الإسلام. وأرنا في القريب العاجل أمة محمد قد استيقظت من غفلتها، وتنبهت من رقدتها، وأبصرت طريقها النافع، وعرفت عدوها من صديقها، وأخذت بأسباب عزتها وسلامتها. واجمع كلمتها عن الحق، وأصلح ولاة الأمر في جميع بلاد الإسلام، وارزقهم خوفك ورجاءك والإنابة إليك وتحكيم شرعك. وخص يا إلهنا ومولانا من وليته أمر هذه البلاد بمزيد من الخير والتقى، اللهم زده من البر والتقوى، وجنبه سائر الشرور والآثام، وقوي عزيمته، وأصلح له ذريته وإخوانه وأعوانه وأهل بلده، واجعلهم موفقين لكل خير، مجانبين كل شر، وكافئه وأعوانه على كل عمل تحبه، كافئهم عليه جل الجلال والإكرام بهداية أهل هذه البلاد وهداية المسلمين في كل مكان، وانتصار الحق على الباطل، إنك مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. نفسي العجب، وتحدثني نفسي وتقول: انظر الناس ينظرون إليك لأنك تطلب العلم، فلذلك تركت حضور الدروس لذلك الأمر، هل فعلي صحيح؟ وهل يدع الشيطان ابن آدم ينظر إلى مواطن الضعف منه فيشتغل معها؟ إن كان في خير ولم يستطع صرفه عن الخير، جاءه من جانب آخر، من جانب النصح والموعظة، وقال هذا عجب والعجب يرضيك، تجنب هذا العمل حتى لا تعجب بنفسك. والموفق من يرغم الشيطان ويسير في طلب العلم. وإذا أعجب بنفسه فلينظر إلى العلماء الذين هم أوسع منه دائرة وأرسخوا في العلم وأقعدوا في المعارف، ثم لينظر إلى أخلاقهم، فإذا وجد من نفسه إعجابا فليقارن بينه وبينهم، وكيف يعجب وهو دونه، وليستمر على طلب العلم، فإن العلم كلما ازداد عند المرء كلما عرف المرء قدر نفسه، وإذا عظم علمه واتسعت دائرة معارفه كلما عرف فقره ونقصه وحاجته. إذا أستطيع الزواج في الوقت الحاضر، وأقع أحيانا في بعض الأعمال التي تغضب الله وأغلبها عن طريق الشهوات واللسان، والآخر حدثتم حفظكم الله عن البصر وأنه من أعظم أسباب الدخول في فتن الشهوات، وأنا مدرس أنظر إلى الأمرد من الطلاب، وإذا دخلت إلى الأسواق ومستشفيات ينصرف بصري تلقائيا، وأعرف أني مخطئ، ولكن يحصل ذلك بغير حول مني ولا قوة، فما العلاج؟ يقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نصيحتي لكل واحد أن يعالج نفسه، فإذا رأى نفسه تسترسل في النظر فإن عنده نوع مرض محتاج هو إلى العلاج، فليتذكر عقوبة الوقوع في المحرمات، لو وضع اصبعه في النار، بل لو وضع اصبعه بجانب اللمبة مصباح لا يستطيع ان يطيل الصاق اصبعه بها رغم قلة حرارتها، فليتذكر النار وما فيها. واهون اهل النار عذابا من له شراكان، شراك نعل من نار يغلي منهما دماغه. فليتصور نتائج الشهوة والنظر، فالنظر الى المحرمات قد يعاقب الله صاحب النظر فيحرمه الملذات في الدنيا ويحول بينه وبين ما يريد، واذا صرف بصره عن الحرام واشتغل بغير ذلك، ان كان في تعليما اشتغل بالنظر الى اوراقه التي يعلم فيها، واذا نازعته نفسه النظر تذكر عقاب الله ورقابة الله عليه. لو ان والد الطفل امامك ما نظرت الى ولده نظرة تشعر بان والده يستريب من نظرك، فتذكر ان الله يراك وانه يعلم الهواجس والخواطر المتلجلجة في صدرك، فاستحي منه جل وعلا، وقد اعطاك وسيلة التعلم والتعليم، استحي من ان يراك ترتكب ما حرم عليك مستغلا هذه الوسيلة، فربما سلبها منك او سلبك منها. سائل يسأل يقول: حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ومن النساء وانهما مما يفتن به الانسان، خاصة في هذا العصر الذي كثر فيه تبرج النساء ووجودهن كاشفات في الأسواق والمستشفيات، هل يكون تعدد الزوجات واجب في هذا العصر؟ وإذا أراد الإنسان الزواج من الثانية وأصرت الأولى على الطلاق، فهل يجوز له الطلاق لهذا السبب؟ ربنا جل وعلا ما شرع حكما من الأحكام إلا لمصلحة البشر، التشريع كله في مصالح العباد، العقوبات بما فيها من إيلام للإنسان هي رحمة من الله. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني. ربنا جل وعلا ما شرع حكم من الأحكام إلا لمصلحة البشر، التشريع كله في مصالح العباد، العقوبات بما فيها من إيلام للإنسان هي رحمة من الله. ومن رحمته جل وعلا إباحة التعدد، تعدد الزوجات. ولا شك أن المرأة العاقلة خير لها أن يتزوج زوجها أخرى من أن يذهب إلى هنا وهناك يرتكب ما حرم الله. وما دام أن الله أباح الزواج من أكثر من واحدة وحاط ذلك بالأمر بالعدل والعناية به والوعيد الشديد في مخالفته فلا حرج منه، لا سيما في وقت تكثر المؤثرات وربما تكثر الأيام وقد كثرت. فعلاج مرض تكاثر الأيام وتعدد أسباب تحصيل الشهوات المحرمة من أسباب العلاج لمثل هذه الأمور ما شرعه الله جل وعلا من إباحة التزوج بأكثر من واحدة. ومن لا يستطيع ذلك فقد أرشد الصادق المصدوق إلى العلاج. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحصل الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أي أن الصوم يضعف قوة إرادة المرء لتطلب قضاء هذه الشهوة، ويحجز المرء أيضا، يستحي من الله، يصوم ويفكر بالمعاصي. هل السفر إلى الخارج للسياحة من دخول الفتن في الشهوات؟ السفر للخارج ولا سيما للبلاد الكافرة كأوروبا، أمريكا، أستراليا والشرق وغيره، لا يحل للمسلم أن يسافر إلى تلك البلدان إلا من ضرورة تدعو لذلك، لمرض لا يجد علاجه إلا في ذلك البلد، أو لتحصيل علم الأمة محتاجة إليه لا يجده إلا في ذلك البلد، أو في تجارة هو مضطر لمباشرتها مع الإسراع بالأوبة والرجوع حالما تنقضي حاجته. وأما أن يسافر المرء للنزهة والتجول ومعرفة أحوال تلك البلاد كما يقولون والاختلاط بهم فهذا من المحرمات، هذا عمل محرم. والذين يعينون أبناءهم وبناتهم على السفر لمثل هذه البلدان يعينونهم على الإثم والعدوان ومعصية الرسول. فالصحيح من كلام أهل العلم عدم جواز السفر إلا لأمر ضروري أو حاجة ملحة أو قيام بوظيفة للدولة تستدعي السفر مع العناية بالصيانة وأخذ المحجر الصحي الذي يصون المرء به. الإنسان إذا أراد أن يدخل إلى بلد موبوء وباء مرض واضطر له لا يدخل إلا بعد أن يتحصن بالتطعيم والتأكد. فينبغي لمن أراد أن يسافر أن وهو مضطر أن لا يذهب إلا بعد أن يتحصن من ذلك، من مرض ذلك البلد. وغالب من يروح يذهبون إلى الخارج سواء في أوروبا أو لا بعض البلاد العربية والإسلامية التي اختلط فيها كما يقال الحابل بالنابل، وذابت القيم والأخلاق وتيسرت أسباب اجتناء اللذات المحرمة، من ذهب إليها لم يعد سليما إلا من شاء الله. لو لم يعد إلا وقد ألف النظر إلى السوافر من النساء، ولم يستنكر أن يرى امرأة متبرجة مشمرة عن ملابسها مبدية نحرها وصدرها، لأن ذلك سوف يراه في كل طريق وفي كل منعطف وفي كل متجر وغيره، فتن تعددت أسبابها، فنسأل الله العصمة. يسأل ويقول: أنا شاب يذهب أهلي عن البيت وأبقى في البيت لوحدي وعندنا خادمة، ولكن هي في غرفتها وأنا في غرفتي، هل تعتبر هذه من الخلوة المحرمة؟ الخلوة المحرمة أن يضمكما مكان لوحدكما، لكن انظر في نفسك، هل إذا خرج أهلك من البيت جعلت تفكر بهذه الخادمة ويتلجلج في خاطرك انفرادها وانفرادك؟ إن كان ذلك كذلك فاسعى في طلب العلاج، إما أن تعود نفسك ألا تبقى إذا خرجوا، أو ألا تدعهم يخرجون جميعا من البيت، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا بقي رجل وامرأة أجنبية منه في بيت ولو تفرقا إلا واشتغل الشيطان بالسفارة بينهما، يغري هذا ويحدثه عنها ويحدث هذه عنه، وربما مع تكرار الانفراد والخلوات وصلها السفير الخطير التقريب بين الطرفين، فإذا وقع الطرفان في الشك فقد يتخلصان وقد لا يتخلصان، والوقاية خير من العلاج. هذا سؤال معالي الشيخ: ما نصيحتكم لمن يستقدم خادمة ويشترط أن تكون صغيرة وجميلة وكذا استقدام الكافرة؟ أولا، استقدام الخادمة مع غير محرم إعانة على ارتكاب المنكر، استخدام الخادمة مع غير محرم إعانة على ارتكاب المنكر، فإن الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج، فالذي يعينها على السفر مع غير محرم يعينها على ارتكاب المحرم، ومن أعان على ارتكاب المحرم شارك في إثم ذلك العمل. والذي ينبغي لكل إنسان أن يحرص ما استطاع على الاستغناء عن الاستخدام الذي لا يحصل إلا باستخدام الخوادم، ثم إن استخدام الخادمة تعمل في المنزل ولا محرم معها سوف يحمل هذا المستخدم على أن ينقلها من بلد إلى اضطر للانتقال إلى بلد آخر مع غير محرم، فيكون هو ناقلا لها في سفر وهو يعلم أن سفرها غير محرم محرم، فهو يرضى ويمارسه هو. وهل أصاب الناس ما أصابهم في كثير من الأعمال؟ وهل أصابهم أيضا التساهل المعروف في كثير من الأمور المكروهة أو المحرمة إلا بسبب الوقوع في بعض المحرمات؟ فإن الذنب يجر إلى الذنب، نسأل الله الهداية. سائل يسأل: كثرت في هذه الأيام ظاهرة إخراج صور الممثلات والمغنيات في الصحف المحلية، فما حكم ذلك وما هو توجيهكم لهذه الصحف؟ لا شك أن الواجب على كل إنسان أن يحذر المحرمات، وإذا لم يستطع الإنسان أن يمنع المحرم في مكان ما فلا أقل من أن يمتنع من إدخال المحرم إلى بيته. هذه الصور الخليعة والمتخالعة فتنة للفتيات في المنازل، بل فتنة لربات البيوت إذا رأتها وقد تصنعت بالطلاية وحسنت نفسها بالطلاء وأنواع الأصباغ، أحبت أن تشبهها وتشابهها. وهكذا تنتقل العدوى من مظهر ظاهر إلى باطن، والعاقل هو الذي يحرص على أن يقي نفسه وأهله أنواع الشرور والآثام. من قدر أن يصد سوءا عن الناس فعل، فإن عجز فلا أقل أن يصد السوء عن بيته. لكن المحزن المؤسف أن الكثير من الناس يأتي إلى بيته بأنواع من المجلات الهابطة المملوءة بالصور، إما سافرة وإما شبه عارية، فكأنما يزرع الألغام الخطيرة في داخل منزله لتنشأ الناشئة من فتيان وفتيات على أمور المحرمة. والواجب التعاون على البر والتقوى. الصحف عليهم أن يتقوا الله ويتجنبوا بث السوء في البلاد، ومن قدر على توجيه وإرشاد ونصح وبيان فعليه أن يفعل ذلك، فلا بد من التعاون على البر والتقوى. سائلة تسأل تقول: نرجو من فضيلتكم نصيحة أو كلمة تقدموها إلى الأخوات الحاضرات لما نراه عليهن من الملابس في الزواجات والمجتمعات ذات الفتحات والأكمام القصيرة جدا، واللبس القصير والشفاف العاري والبنطلون، فقد انتشر هذا اللبس في أوساط النساء، وتوضيح حكم الشرع في ذلك، وكذلك الحكم في لبس العباءة الفرنسية، يعني العباءة على الكتف، فقد حضر من النساء إلى هذا المسجد وهن يرتدينها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تلبس لبسة الرجل، ونهى الرجل أن يلبس لبسة المرأة، كما نهى المرأة أن تمشي مشية الرجل وأن يمشي الرجل مشية المرأة. هذا فيما يتعلق باللباس. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتشبه بغير المسلمة، لا في أخلاقها ولا ملبسها ولا في مخاطبتها، فإن للمرأة المسلمة إذا كانت معتزة بإسلامها لها ماض كريم تقتدي بمن سلف من النساء المسلمات، وأقرب القدوة الأمهات اللواتي أدركهن عامة النساء اليوم، كن على عادات كريمة وأخلاق مألوفة وطريقة في اللباس والحياء والحشمة والسير في الطرقات لا تنتقد، حتى رمت أمواج الفتن علينا أنواعا من المتناقضات، وتأثر الناس ولا سيما من يقصر خروجهم أو يقصر لقاءهم واختلاطهم بما يفيد إلى البلاد. وأما لبس الثوب الضيق إذا كان على المرأة لا تراها إلا النساء، أو لا الأثواب التي لا أكمام لها إذا كان في وضع لا يراها فيه سوى النساء فلا حرج. وأما أن تخرج بذلك إلى الشارع، ربما إذا انفرجت العباءة ولو كانت على الرأس ظهر هذا اللباس البنطلون السراوي العجيب، وظهر ما فوقه وما تحته، فلا شك أن هذا نوع من التخلي عن العادات والأخلاق الكريمة، والتردي في منحدر لا يدرى مداه من الشر والأخطار. والواجب على الأمهات أن يكن حازمات مع بناتهن، والواجب على الأزواج وعلى الإخوة والآباء والإخوة أن يحرصوا على الرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول إن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء، والحديثان في الصحيح. وكل امرأة مسؤولة عما في بيتها من بنت وأخت، وكل رجل مسؤول عما في بيته، فإذا تعاون الجميع في توقي المحرمات والتخلص من الأخلاق السيئة نجى الناس، وإذا لم يتعاونوا أوشك أن يعمهم الدمار، نسأل الله العافية واللطف. ننتقل إلى الأسئلة العامة. سائل يسأل: متى يطلق على إنسان بأنه خارج عن إمام المسلمين، وهل هناك خروج باللسان؟ أمر الإمامة وأمر لزوم الجماعة من الأمور العظيمة في مذهب ومعتقد أهل السنة والجماعة، لما في هذا الأمر من اجتماع الكلمة أو التفكك والاختلال. ولذلك كثر في الحديث وفي أقوال السلف ولزوم الجماعة، وكثر في خطب الأولين إلى وقت غير بعيد: إن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. المسلمون حتى ولا كان الإنسان يرى خلاف ما يراه من تولى والله الله أمرا، لا يجوز له أن يظهر معارضته. أذكر لكم قصة في عهد خير هذه الأمة بعد نبيها عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة، في آخر خلافة رضوان الله عليه في مكة، صلى بالناس الصلاة تماما دون قصر في منى. استنكر الصحابة ذلك، استنكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا الأمر، وقال: ليت حظي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. فلما حان وقت الصلاة وأقيمت صلى بالناس أربعا، فقال له قائل: يرحمك الله، قلت ما قلت ثم رأيناك تتم. فقال: الخلاف شر. فلزوم الجماعة أمر مطلوب، ومن لم يلزم الجماعة ضل. ولذلك مذهب أهل السنة السمع والطاعة للإمام ولو جار ولو ظلم. والأحاديث في الصحيح، ويقول النبي: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وعليكم بالسمع والطاعة. يقول: وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. والعرب كانت تأنف أن يتولى عليها أحد ليس من العرب، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن عليهم السمع والطاعة ولو تأمر عليهم أي إنسان. قال: اسمعوا وأطيعوا. ولما قالوا إذا لم يعطونا حقنا، قال: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الحق الذي لكم، فإن الله سائلهم. فلزوم الجماعة واتباع الإمام وتجنب الخروج لا باللسان ولا باليد هو الأمر الواجب في معتقد أهل السنة والجماعة. لا بد من الإنسان أن يسمع ويطيع، ولا بد أن يتجنب الخروج باللسان، لأن الخروج باللسان دعوة للفتنة وحث على الفوضى. أول فتنة وقعت في المسلمين كانت في بداية أمرها باللسان، الذين خرجوا على عثمان كان في بداية أمرهم باللسان، ثم تطور الأمر إلى أن وقع ما وقع من الفتنة العظمى. فالإنسان عليه أن يتجنب، ثم الذي يتصيد العيوب وينشرها من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أما الذي يختلقها فمن أصحاب البهتان، نسأل الله العافية. سائل يسأل: كنت في إحدى البلاد الإسلامية وصليت خلف شخص من أهل البدع والخرافات الذين لا يرون ضرا في دعاء الأموات والطواف بقبور الأولياء، فقد صليت خلف ذلك الشخص مدة أسبوع دون أن أعلم عن حاله، فهل تجب علي إعادة الصلاة التي صليتها خلفه؟ الصحيح أنه لا تجب عليك الإعادة، لا شك أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل فيصلي خلف إنسان يطوف بالقبور ويسألها المدد، لكن إذا صلى مع إنسان هذه حاله ولم يعلم إلا بعد أن صلى، فالصلاة المصلي صحيحة، وعلى ذلك الإمام وزر ما يرتكب وارتكب من السوء. سائل يقول: أنا شاب مصاب بمرض نفسي، وقال لي أحد الأطباء أنه انفصام نفسي، والمشكلة هي أنه إذا اشتد علي المرض أتمنى الموت، حتى أنني حاولت الانتحار أكثر من مرة، فشربت شيئا يقتل، ولكني ولله الحمد لم أمت، ولكني دائما أتمنى الموت، وأسأل الله في صلاتي وآخر الليل أن يلحقني بالرفيق الأعلى، فما حكم ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصاب أو نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ويقول في الحديث الآخر: لا يتمنين أحدكم الموت إما مسيئا، يعني إما أن يكون مسيئا فيستعتب يعني يتوب ويندم، وإما محسنا فيزداد من الخير، لكن إذا ضاق به الأمر واشتدت عليه الكربة فليسأل ربه أن يختار له الأوفق والأرفق. أما أنت فأسأل الله جل وعلا أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين في كل مكان. سائر يقول: رجل وطأ زوجته في نهار رمضان جاهلا بالحكم وقد توفي، فهل عليه شيء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صام عنه وليه. فإذا كان هذا الذي جامع امرأته في نهار رمضان عاش متلفا بعد رمضان، لو شاء صام الشهرين فليصم عنه وليه. الصحيح أن مرتكب انتهاك حرمة الصوم إن كان عالما بالتحريم فهو عاصم وعليه الكفارة، وإن كان غير عالم فهو لا إثم عليه وعليه الكفارة. فإن الرجل الذي جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت يا رسول الله، قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت امرأتي في رمضان. قال له، ما قال له النبي: هل تعلم أنه محرم وغير محرم؟ لأن أصحابهم الذين غروا قالوا اذهب، لأنه لما كان يعلم الحكم. فقال له: أعتق رقبة. قال: والذي بعثك بالحق لا أجد غيرها، وضرب رقبة نفسه. قال: صم شهرين متتابعين. قال: وهل وقعت فيما وقعت فيه من الصوم؟ قال: أطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فجلس قليل وإذا رجل يأتي بمكتل زنبيل مملوء بتمر، فقال النبي: أين الهالك؟ قال: ها أنا. قال: أطعمه 60 مسكينا. قال: أعلى أفقر منا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: أطعمه أهلك. فالخلاصة الشاهد أن النبي ما قال له لما جاء يستفتي: هل تعلم الحكم؟ هل تعلم أنه محرم؟ إنما من كان يعلم أنه محرم آثم وعليه الكفارة، فهذا المسؤول عنه يصوم عنه أهلهم أولاد وغيرهم. سائل يقول: هل يجوز الوقف على الورثة بالتساوي بين الإناث والذكور؟ لا يجوز للإنسان أن يوقف ويسوي بين البنات والبنين، لأن الميراث قسمه رب العالمين فأعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، كما لا يجوز له أن يحبس ماله ويحرم منه ذرية البنات، إن هذا هو الوقف الجنف. إما أن يوقف الوقف ويجعله على فقراء من الذرية وما زاد عن حاجتهم، وإما أن يدع المال ليقتسمه الورثة بعد موته، هو جمع المال لا يجعل المال متعلقا به في حياته بعد موته. يلحق بالوقف سؤال آخر من سائلة تقول: أوقفت ما أملكه وجعلت جزءا من الوقف للمساكين والباقي على بناتي حيث ليس لي أبناء، ولم أقصد حرمان الورثة من الأعمام، هل علي إثم في ذلك؟ وهل يجب تسجيل الوقف في المحكمة الشرعية؟ الوقف الصحيح ما قصد به فعل الخير، كما في قصة عمر رضي الله عنه عندما أراد أن يوقف، وكما في قصة أبي طلحة عندما أوقف بارحة قسمها على الأقربين. فإذا كان هذا الوقف وقفا منجزا ونص نصت الواقفة على المصرف، وأن البنات إنما يأخذن إذا احتجنا فلا حرج، أما إذا كانت أوصت بالوقف لتأخذ البنات في حال الحاجة وغيرها فهذا نوع من الوصية لوارث وهي لا تصح، وإن خرج مخرج الوقف. وأما تسجيل وقف في الدوائر القضائية فهو لحفظه حتى لا يأتي آخر فيما بعد فيغير الوقف وينقله من وقف إلى مال منتقل ببيع ونحوه، فلا شك أن الاحتياط أمر مطلوب. سؤالان متقاربان. سائلة تقول: تخاصمت مع زوجي وأنا حامل في الشهر الأول، ومن الغضب ضربت بطني لإسقاط الحمل، وبعد فترة شعرت بآلام وأجريت لي عملية تنظيف، فهل علي شيء؟ لا شك أن هذا عمل سيء، ولكن عليك أن تستغفري الله جل وعلا وتتوبي، فإن الله يقول وهو أصدق القائلين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم إلى آخره. فأنت استغفر الله جل وعلا ولا تعود لمثله. السؤال الآخر ملخصه تقول: إن زوجي ألزمني وأنا حامل في الشهر الرابع بإسقاط الحمل لشكه بأنه من غيري فأسقطه، لا شك أن هذا العمل أبشع من الأول وأسوأ، فإن كان الجنين قد تحرك ونفخت فيه الروح فهذا ذنب عظيم وإثم كبير، لكن لا كفارة، لا لأنه خفيف الإثم، وإنما لأنه في حكم القتل العمد، والقتل العمد لا كفارة فيه. إن كثرت الأعمال الصالحة وتعددت صنوف أعمال البر فعسى الله أن يغفر ويرحم، وإذا بلغ الحال بين الزوجين إلى هذا الأمر، فإن كنت بريئة ويعلم الله ذلك فأنت لزوجك شريكان في هذا الإثم، وإن كان صادقا وأن ولد من غيره فتوبي إلى الله، لأنه يكون قد اجتمع أمران خطيران، فاحشة وجناية على الجنين، ونسأل الله أن يشمل جميعا بلطفه ويعفو عنا جميعا. سائلة تقول: معالي الشيخ، كانت لي بنت لها من العمر 4 أشهر، وأخذتها ونامت في جنبي وكانت في المهد ولم أرضعها، وعند الفجر وجدت المهد منقلب إلى الجهة الأخرى وهي منكبة على وجهها وهي ميتة، وأنا أيضا نائمة بجوارها، هل يلحقني منها شيء؟ إذا كان طريقة وضعك المهد عليها لها ورباطه بالطريقة التي اعتدت فعله دائما معها ولم تغيري وتفرطي فلا شيء عليك إن شاء الله، لا يجمع الله عليك بين الحزن والكفارة. سهل يقول: وجدت ضالة من الضأن مع غنمي ولا أعرف صاحبها، وسألت عنه من المجاورين ولم أجده، وهي عندي حتى هذه الساعة. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم سئل عن النقطة وما الحكم فيها وبين، وسئل عن ضالة الغنم فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، وسئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. فالضأن انظر كم ثمنها وقدرها وتمولها، إن بعتها أحصي عندك كم بعتها به، فإن جاءك لها طالب في يوم من الأيام فادفع له، وإن لم يأتك أحد فرشي عليك إن شاء الله. سألني يقول: زوجتي ذكرت لي أنها نوت أنها في حالة شفائها من مرض ألم بها، فسوف تصوم يوم الاثنين والخميس وأيام البيض، علما أنها نوت هذا ولم تلفظ به، فهل يعتبر هذا نذرا بعد شفائها؟ هذا لا يعد نذرا لأنها لم تتلفظ. والأمر الآخر: لا تملك الزوجة نذرا مثل ذلك، لأنها نذرت ما لا تملك، إنها لا تملك أن توجب على نفسها صياما تصومه في حضور زوجها، والمرأة لا تملك أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، فهي إذن لا تملك إلزام نفسها بصوم دون إذن زوجها، فلا شيء عليها في ذلك إن شاء الله. سائل يقول: اقترض شخص مني مبلغا من المال، واتضح لي بعد ذلك أنه من أهل الزكاة، هل إذا سلمته مالا وصل إلي من أهل الخير أن أطلب حقي منه؟ لا تدفع له المال الذي يأتيك من الصدقات لأجل أن يسددك ما عليه من دين، أعطه مقدار ما تظن أنه محتاج إليه، وإذا أردت أن تتسامح عنه فأسمعك الحديث، فقد جاء في الصحيح أن رجلا كان في من كان قبلنا مات ولم يكن له كبير عمل، فسأل الله عن عمله فقال: ما أعرف كبير عمل إلا أنني كنت ذا مال، فكنت آمر فتياني أن ييسروا على الموسر وأن يتجاوزوا عن المعسر. الموسر لا يضايقونه والمعسر يسامحونه، فقال الله: نحن أحق منك بالجواز، فتجاوز عنه وأدخله الجنة. سائلة تقول: هل تأثم المعلمة على الغياب بدون عذر؟ وهل المال الذي تأخذه لهذا اليوم حرام أخذه بدون عمل؟ لا يجوز للموظف والمدرس والمعلمة أن يغيب عن أداء عمله إلا لأمر قاهر مانع جرت العادة بالتسامح به، ومن غاب لأمر لا يؤذن لمثله بأن يغيب واختلق عذرا لا أصل له، فما يقبضه من مال في مقابل ذلك العمل يقبضه بغير حق. سائلة تقول: ما حكم إزالة شعر الوجه إذا كان للتجمل للزوج؟ هذه الشعور التي جعلها الله بني آدم الرجال والنساء، منها ما يحرم إزالته ومنها ما يشرع إزالته. فبالنسبة للرجال يحرم إزالة اللحية ويشرع إزالة الشارب أو تقصيره، ويحرم على المرأة نتف الحواجب، ويشرع للجميع إزالة شعور الأبط الإبط والعانة. وقد جاء في الحديث: وسكت عن أشياء رحمة بكم أو نسيان فلا تسأل عنها. فما سكت الشارع عنه لا حرج على المرأة في إزالته. فإذا كان للمرأة ذقا لحية فأزالت، أو شارب فأزالته، أو شعرا ينبت على الخد وأزالته، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. سائلة تقول: امرأة تزوجت من رجل وعنده أولاد وأنجبت منه أولاد وطلقها وتزوجت رجل آخر، هل زوجها الأول محرم لبناتها من زوجها الأخير؟ نعم، هن ربائب وإن لم يتربين في حجرة، كما أنه لو كان لزوجها بنون جاءوا بعد طلاقه منها لها يكونون في حكم أولاد الزوج يكون محارم لها. سائلة كتبت سؤالا طويلا ملخصه أن لها ولد عمره 10 سنوات، ونظرا للحاجة الماسة لكون والده متوفى، هل يجوز أن يرتضع من امرأة في هذا العمر؟ الرضاع المحرم ما كان في الحولين ووصل إلى البطن، فمن رضع في الحولين 5 رضعات في كل مرة يصل إلى جوف ممتص من حليب المرأة، إذا كانت 5 مرات صار ابنها من الرضاع. فلا بد أن يكون في الحولين وأن تكون 5 مرات فأكثر في كل مرة يصل ما يمتصه من الثدي أو يشربه من فنجان من كوب إلى البطن، وما كان دون ذلك فلا أثر لتحريمه. رضاع بعد الحولين لا أثر له. رجل تزوج امرأة ودائما يطلقها حتى أنه طلقها 3 مرات وهي لم تكمل عام من زواجها، وآخر طلقة كانت حامل، ويسأل عن إذا كانت تحل له أو لا، علما بأن الطرفين يرغبون في العودة لبعض. إذا كان الطلاق أكثر من 2 مرات متفرقتين فهذا طلاق بائن لا تحل له إلا بعد زوج. فإن كان الطلاق أقل من 3 مرات 2 فأقل وهي لا تزال في حملها جاء فله أن يراجعها قبل أن تضع حملها. معالي الشيخ، وجهت كلمة حول كثرة التلفظ بالطلاق، وكثير من الناس تجده في كلامه إذا تغاضب مع امرأته أو لأدنى سبب قال لها: أنت طالق، قومي اخرجي من البيت، يعبث بالطلاق كأنما يلاعب الصبيان، وهذا وأمثاله قد يعيشون طول أعمارهم على ارتكاب المحرمات. الطلاق لا ينبغي، لا يجوز العبث به، بل على الإنسان أن يتجنب الحلف بالطلاق. لا يجوز علي الطلاق أن أذهب لكذا، أو أنت طالق إن لم تفعل كذا وكذا، يجب عليه أن يتجنب ذلك. فإن النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. أما إذا قال لها أنت طالق مرة ومرة ومرة، فإن عيشه معها بعد آخر واحدة من الثلاث عيش الزنا، وذرية الذين يأتون بعد الطلقة الثالثة إذا كانت الطلقات متفرقة إنما هم أولاد زنا، نسأل الله العافية. والمرأة لا يجوز لها إذا طلقها زوجها آخر ثلاث مرات، لا يجوز لها أن تبقى عنده، حتى ولو عجزت عن إثبات الطلاق ولم تجد من يشهد لها ويشهد لها، لا يجوز له أن تبقى عنده، ولا أن تمكنه من نفسها، ولا أن تعتبره زوجا إذا وقعت الطلقة الثالثة ولو في يوم واحد تجنبته، ولو صحبت سحبا إليه فرت ولم تبقى عنده. وبعض الناس يتساهل في هذا الأمر، وربما تساهلت المرأة إذا كان لها أطفال وذرية وقالت: كيف أصنع بهذه الذرية؟ هذه الذرية لا تقي من عذاب جهنم، عذاب جهنم شأنه شأن عظيم، لا بد للمرأة والرجل أن يحذرا وأن يخاف على الوقوع في العذاب، نسأل الله العافية. سائل يقول: إذا رأيت شخصا تكرر منه فعل معصية اللواط، هل أستر عليه أو أبلغ عنه؟ أما إذا علمت يقينا على ارتكاب هذه الفاحشة وتستطيع أن تثبت ما علمت، والإثبات لا يكون إلا بالشهادة التي يثبت بها الحد، فأبلغ، وإلا فانصح وحذره. وإن أردت أن تبلغ عنه لا تبلغ أنه ارتكب الفاحشة، إنك إذا عجزت عن الإثبات أقيم عليك حد القذف، وهو جلد 80 جلدة. لكن عرم، رأيته مع غلمان، رأيته يدخل معهم وأمثال ذلك. سالم يقول: عندي أبنائي يتخلف بعضهم عن الصلاة جماعة في المسجد وأنا آمرهم، ولكن تفوتنا بعض الأيام صلاة الجماعة، فهل آمرهم وأذهب إلى المسجد؟ لا شك أن بقاءك معهم لتفوتك الصلاة لا يجوز، بل مرهم وانههم واحفظ الصلاة، فإنك إذا أنت بقيت معهم وفاتتك الصلاة أضعت أعظم حظك هذه العبادة. لا شك أن أكثر ما يجني على الناس في هذا الزمن السهر الطويل، وتجد الفتيان وقد تجاوزوا مرحلة الدراسة كلها، يسهرون إلى ما بعد منتصف الليل، بل إلى ما قرب صلاة الفجر، وهذا من الداء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره الحديث قبل صلاة العشاء، النوم قبل صلاة العشاء، لأن النوم قبلها مظنة تفويت صلاة العشاء، ويكره الحديث بعدها، يكره السهر بعد صلاة العشاء. إلا في أمر لا بد للأمة منه. أما نحن في هذا الزمن فقد تجد غالب الناس لا يفكر أحدهم في النوم إلا بعد 12 من الليل للتوقيت الزوال، والثانية عشرة لم يبقى من الليل إلا أكثر من الثلث بقليل. فإذا نام بعد ذلك في الواحدة أو الثانية هل يستطيع أن يستيقظ؟ والأخذ بالسنة هو العلاج الصحيح، تجنب السهر أول الليل والعناية بالنوم المتقدم ليستيقظ الإنسان مبكرا. فنسأل الله أن يعيننا جميعا على ما يحب ويرضى. بدأت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائر الجنوبي، المخرج 24، شارع الترمذي، هاتف رقم 42807 93. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.